الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في حجية خبر الواحد في الموضوعات، وقلنا إن الدليل على حجيته عبارة عن السيرة، لكن السيرة ليست عبارة عن سيرة المتشرع، فإن سيرة المتشرع لم يثبت قيامها على حجية الخبر في الموضوعات الخارجية على الإطلاق، وإنما نقصد بالسيرة سيرة العقلاء. سيرة العقلاء لا شك أنها لو قبلنا بقيامها على حجية خبر الواحد في الشبهات الحكمية في باب الأحكام، فلا نشك في قيامها على حجية الخبر في باب الموضوعات، يعني في الشبهات الموضوعية، لأنه لا فرق بين البابين من حيث جذور السيرة العقلائية. نعم، الذي شكك في حجية خبر الواحد في الموضوعات كان تشكيكه هذا قائما على أساس التشكيك في أصل قيام السيرة العقلائية على حجية خبر الواحد في الأحكام في الشبهات الحكمية، يشكك في ذاك. وإلا لو كان يقبل بحجية الخبر، يعني بقيام السيرة على حجية الخبر في باب الأحكام في الشبهات الحكمية، لو كان يقبل بذلك لكان يقبل هنا أيضا بحجية الخبر في الشبهات الموضوعية في باب الموضوعات، لكن تشكيكه في أصل قيام السيرة على حجية الخبر في باب الأحكام. وذكرنا هذا التشكيك بالأمس، وقلنا إن هذا التشكيك غير تام، أولا لما قلناه بالأمس من الإشكال الذي ذكرناه، وانتهينا إلى الإشكال الثاني. ثانيا، هذا التشكيك لا يصح، لأننا لا نحتاج في مقام إثبات الحجية، لا نحتاج إلى استقرار بناء العقلاء على حجية خبر الواحد حتى يستشكل المستشكل ويقول إن عمل العقلاء بخبر الواحد ليس من باب الحجية التعبدية عندهم، بل لأمور أخرى، من باب الاطمئنان مثلا، أو من باب الاحتياط مثلا، أو من باب الغفلة مثلا، أو نحن لا نحتاج أساسا إلى التدقيق في تحقق بناء العقلاء على حجية خبر الواحد كي يشكك في ذلك بمثل هذه التشكيكات، بل يكفينا هذا المقدار الذي هو ثابت بالحس والوجدان، وهو وقد اعترف به المشكك. المشكك نفسه اعترف بهذا المقدار أيضا، وهو أنه بالأخرة العقلاء يعملون بخبر الثقة إجمالا ولو في بعض الموارد، ولا يهمنا بعد ذلك أن نفهم أن عملهم بخبر الثقة من أي باب، من باب الاطمئنان، من باب الاحتياط، من باب الغفلة، أو هذا مو مهم. المهم نفس عملهم بخبر الثقة، هذا إذا ثبت كما هو ثابت فعلا ويعترف به حتى الذي يشكك هنا، يعترف بأن العقلاء يعملون بخبر الثقة، لكن هو يقول مو معلوم من باب الحجية التعبدية، بل لعله يعملون من باب الاطمئنان، يحصل لهم اطمئنان بخبر الثقة فيعملون. أو نحن نقول نحن نأخذ بأصل عملهم، هذا هو مسلم، يعملون بخبر الثقة، هذا العمل بالأخير يوجب حصول عادة عند العقلاء، يوجب العادة والتطبع عند العقلاء على العمل بخبر الثقة، يعني يوجب أن يمشوا على هذا المنوال، يمشوا أيضا في الشرعيات. بالأخير إذا العقلاء صار بناهم أن يعملون بشيء في بعض الموارد شيئا فشيئا، يسري عملهم بهذا الشيء، يسري وتتسع دائرته ورقعته تتسع، قد يمشي ويسري ويجري إلى الشرعيات أيضا. فلو لم يرضى الشارع بهذا لشكل هذا خطرا على أغراضه وأحكامه الشرعية، فالمفروض به أن يردع ما دام يرى العقلاء يعملون بخبر الثقة في بعض الموارد، يعني ما دام يرى أن خبر الثقة ليس شيئا مرفوضا عند العقلاء كما ذكرناه بالأمس، وثانيا يراهم يعملون بخبر الثقة في بعض الموارد، هسه بغض النظر عن أن عملهم لأي سبب، افرضوا عملهم في بعض الموارد بخبر الثقة من باب الاطمئنان كما تقولون أنتم، أو من باب الاحتياط، بس بالأخير يعملون بخبر الثقة، هذا يوجب حصول عادة وطبع عقلائي عند العقلاء بحيث يمشون على هذا حتى في الشرعيات شيئا فشيئا، يعني خطر سراية هذا المشي وهذا الطبع العقلائي سرايته إلى الشرعيات، هذا الخطر موجود قطعا. فلو أن الشارع كان لا يرضى بالعمل بخبر الثقة في الشريعة في الأحكام، يرى أن هناك خطرا سوف يهدد أغراضه وأحكامه، كان عليه أن يردع. فحيث لم يردع وسكت، سكوته يدل على إمضائه لهذا الشيء العقلائي الذي رآه عند العقلاء. هذه نكتة هي التي نركز عليها في المقام. فأصل قيام السيرة العقلائية على حجية خبر الواحد بهذا المعنى الذي ذكرناه، هذا شيء مسلم عندنا ولا ويقبل التشكيك بهذه النكتة التي ذكرناها. وهذه النكتة لا تختص بهذه السيرة المدعاة هنا في باب خبر الواحد، بل تجري هذه النكتة في سير عقلائية أخرى، مثلا في السيرة العقلائية على حجية الظهور، في بحث الظهور يأتي إن شاء الله، سوف نتعرض لبحث الظهور بعد بحث خبر الواحد إن شاء الله، هناك أيضا سوف يأتي هناك أن السيرة العقلائية القائمة على العمل بظاهر كلام المتكلم يعني على حجية الظهور، هذه السيرة أيضا تجري فيها هذه النكتة التي ذكرناها، يعني الشارع عندما يرى أن العقلاء يعملون بظاهر كلام المتكلم ولو أفرضوا في غير موارد الشريعة، يعملون بظاهر كلام المتكلم في حياتهم الاعتيادية في مجال أعمالهم الشخصية، بلي في مجال أعمالهم الشخصية في محاوراتهم بعضهم مع بعض يعتمدون على ظاهر كلام المتكلم ويفهمون مراده من ظاهر كلامه، هذا معناه أن الظهور حجة عندهم. فلو أن الشارع لا يرضى بالعمل بظاهر الكلام في الشريعة، لو ما يرضى، يعني لو أن الشارع لا يرى حجية للظهور، خب من الطبيعي أن يردع. ليش؟ لأن عملهم بالظهور في غير الشريعة سوف يوجب لهم عادة وطبعا عقلائيا، وهذه العادة وهذه الطبيعة العقلائية من شأنها أن تسري إلى الشريعة لو لم يردع عنها في الشريعة. فكان المفروض بالشارع أن يردع ولم يردع، فعدم ردعه دليل على أنه أمضى العمل بظاهر الكلام حتى في الشريعة، أمضى حجية الظهور شرعان. هذه النكتة هناك أيضا مطروحة وتذكر. وكذلك في السيرة العقلائية المدعات في باب حجية فتوى المفتي، حجية فتوى المفتي أيضا هناك عمدة الدليل السيرة، سيرة العقلاء قائمة على العمل برأي الأخصائي في الحقل الذي هو أخصائي فيه، يعملون برأي الطبيب في الطب، يعملون برأي المهندس في الهندسة، يعملون برأي الفيزيائي في الفيزياء، يعملون برأي أي عالم متخصص في أي علم يعملون برأيه. خب هذا سيرة عقلائية قائمة على حجية رأي الأخصائي، بعبارة أخرى فتوى المفتي. خب هذه السيرة أفرضوا العقلاء سيرتهم على هذا في غير الشريعة، يعملون برأي الطبيب في الطب، لكن الشارع عندما يرى أنهم يعتمدون على رأي الأخصائي في الحقل الذي يختص به هو وتخصص به، عندما يرى هذا خب من الطبيعي أن يترقب ويحتمل أن هذه السيرة سوف تشكل لهم عادة وطبعا عقلائيا. من المحتمل أن يسري هذا الطبع العقلائي شيئا فشيئا إلى الشريعة، بحيث بعد ذلك يقومون بأخذ الفتاوى والآراء الاختصاصية من الأخصائيين في الفقه، من الفقهاء، من المجتهدين بوصفهم أخصائيين في الفقه، يأخذون الشريعة من هناك. فلو لم يكن يرضى بذلك لكان المفروض به أن يردع، يقول ليس فتوى المفتي حجة تعبدا في الشريعة، كان المفروض أن يردع بينما لم يردع. فعلى أي حال هذه النكتة التي ذكرناها هنا في بحث خبر الواحد لا تختص بالسيرة العقلائية الموجودة هنا، في السير العقلائية الأخرى تأتي هذه النكتة وسوف يأتي ذكرها أيضا في تلك البحوث، يعني في بحث حجية الظهور أيضا نتعرض لهذه النكتة ونشرحها، أو في بحث حجية التقليد أيضا لو وصلنا إلى ذاك البحث في يوم من الأيام. على أي حال أقول أصل قيام السيرة العقلائية على حجية خبر الواحد بهذا المعنى الذي ذكرناه واضح عندنا، وقلنا أنه لا فرق في ذلك بين باب الأحكام وباب الموضوعات، وعليه فأصل شمول السيرة العقلائية للشبهات الموضوعية مما لا إشكال فيه. إنما الكلام في الردع عن هذه السيرة في خصوص الشبهات الموضوعية، يعني قد أن يقبل شخص بأصل قيام السيرة العقلائية على حجية الخبر في الشبهات الحكمية في باب الأحكام، لكن في خصوص الموضوعات في الشبهات الموضوعية يقول هذه السيرة موجودة لكنها ردع عنها، أكو ردع عنها من قبل الشارع. أين الردع؟ قد يقال بالردع عن هذه السيرة بموجب إحدى روايتين. الرواية الأولى ما رواه الكليني رحمه الله عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم، هذا من الموارد. علي بن إبراهيم ما يروي عن أبيه، مو دائما علي بن إبراهيم يروي عن أبيه، هنا ما روى عن أبيه، عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال، يعني مسعدة يقول سمعته، يعني سمعت الإمام يقول كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه، يعني تعلم أنه بعينه حرام فحينئذ تدعه، تتركه إذا علمت بأنه حرام فتدعه من قبل نفسك. ثم يمثل الإمام، يمثل بأمثلة، وذلك مثل الثوب يكون عليك، ثوب قد اشتريته، اشتريته وتلبسه، لكن ما تدري أن هذا حلال حرام، قد يكون هذا الثوب مسروق وأنت اشتريته من السارق ابتناءك أنه ملك إليك حلال لك. والمملوك أو المملوك عندك عبد اشتريته، لكن من يقول هذا حقيقة عبد؟ لعله حر باع نفسه، ولعله حر قد باع نفسه، أو خدع، مو هو باع نفسه، خدع فبيع قهرا، خدع غرة وخدع وجابه وباعه، أو امرأة تحتك وهي أختك، ما تدري لعلها هي أختك أو رضيعتك. على كل حال هذه أمثلة يذكرها الإمام، والأشياء كلها على هذا، يعني كل الأشياء محكومة بالحلية ظاهرا، حتى شاهد هنا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. كل هذه الأمور وأمثالها حلال، كل شيء لك حلال حتى شنو؟ يستبين لك غير ذلك، يعني تعلم بأنه حرام، يستبين لك غير ذلك، أو إذا هم ما تعلم تقوم به البينة. هذه الرواية الأولى في الوسائل الجزء 17 صفحة 89. خب هذه الرواية قد يقال إنها تدل على الردع عن السيرة في خصوص الموضوعات، باعتبار أن الإمام حصر في هذه الرواية، حصر طرق إثبات الموضوعات، حصرها بطريقين: الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك، يعني العلم، والطريق الثاني البينة. هذا الحصر يدل على أن خبر الواحد ليس حجة، وإلا لو كان حجة لكان يذكر الإمام، كان يقول حتى يستبين لك أو تقوم به البينة أو يقوم به خبر واحد، بينما الإمام لم يذكر، حصر طرق إثبات الموضوعات الخارجية، يعني إثبات أنه مثلا هذا الثوب مسروق، هذه المرأة مو هذه المرأة ليست أجنبية عني من محارمي مثلا، أو هذا المملوك حر. حصر طرق إثبات هذه الموضوعات، حصرها بطريقين: إما أن تعلم بذلك حينئذ بعد لا تجري أصالة الحلية، أو تقوم به البينة. أما إذا قام خبر الثقة على أن هذا الثوب الذي اشتريته مسروق، هذا لا، هذا ما ذكر الإمام، قال الأشياء كلها حلال. ليش؟ لأنه لا علم حصل لي ولا بينة، وإنما خبر ثقة، فأصالة الحلية تجري. وهذا معناه أن خبر الثقة ليس حجة. لو كان خبر الثقة حجة لكان يحكم على أصالة الحلية. فيدل هذا الحاصر على عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات، لأنه لو كان حجة لبينه الإمام عليه السلام، وحيث لم يبين فيدل ذلك على عدم الحجية. كيف يدل كلام الإمام على عدم الحجية، عدم حجية الخبر في الموضوعات؟ وذلك بأحد تقريبين. الأول التمسك بعموم المغير. في الرواية توجد غاية ويوجد مغير. المغير هو قوله والأشياء كلها على هذا، هذا المغير، والغاية حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. في هذا التقريب الأول يتمسك بعموم المغير، الأشياء كلها، هذا عام، الأشياء كلها على هذا، يعني على أصالة الحلية، لأن في البداية قال كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعاه، وذلك مثل كذا وكذا وكذا. بعدين قال والأشياء كلها على هذا، يعني على أصالة الحلية. الأشياء كلها هذا عام، يشمل الأشياء التي قام خبر الثقة فيها على الخلاف، ويشمل الأشياء التي لم يقم خبر الثقة فيها على الخلاف، كلها على أصالة الحلية. الأشياء كلها يعني سواء الأشياء التي قام خبر الثقة على الحرمة فيها، والأشياء التي لم يقم خبر الثقة على الحرمة فيها، كلها لمن قال حلال. وهذا معناه أنه خبر الثقة لا حجية له في الموضوعات. هذا التقريب الأول. والتقريب الثاني أن يقال بأن خبر الواحد لو كان حجة في الموضوعات إذن للزم من ذلك إلغاء عنوان البينة. بعد البينة ما يبقى لها خصوصية، ما يبقى لها قيمة. إذا كان خبر العادل الواحد يكفي، فضم خبر عادل آخر إليه شنو؟ لا حاجة إليه. بينما الإمام ذكر البينة كعنوان يعني مستقل، حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. فلو قلنا بأن خبر الواحد أيضا حجة لزم من ذلك إلغاء هذا العنوان، وهذا خلاف الظاهر العرفي، أن يكون هناك عنوان مذكور في الكلام ونحن نأتي ونلغيه، وهذا خلاف الظاهر لا يلتزم به العرف. ظاهر هذا الكلام أن عنوان البينة له موضوعية، له قيمته، يعني ضم عادل إلى عادل هذا له دخل، وإلا لو لم يكن له دخل عادل واحد كان يكفي، خب هذا كان من اللغو أن يذكر البينة. إذا خبر عادل واحد يكفي فهذا معناه أنه عنوان البينة ذكره لغو بلا مبرر بلا حاجة. هذا التقريب الثاني. في هذا التقريب فرق هذا التقريب عن ذاك أنه في التقريب الأول كنا نتمسك بعموم المغير. خب عموم المغير قد واحد يجي يقول العموم قابل للتخصيص، عموم ما يخالف، الأشياء كلها على هذا صح، له عموم الأشياء كلها، سواء الأشياء اللي قام فيها خبر ثقة على الحرمة أو الأشياء التي لم يقم خبر ثقة، هذا عموم. هذا العموم قد واحد يأتي ويقول نلتزم بأن تخصيص، خصص إلا الأشياء التي قام خبر الثقة فيها على الأمور، فمو مشكلة. التقريب الثاني لا، أقوى من هذه الجهة، أقوى من التقريب الأول. ليس المحذور في ما لو كان خبر الواحد حجة، ليس المحذور لزوم التخصيص في عموم الأشياء حتى تقولوا أنه نلتزم بالتخصيص، ما من عام إلا وقد خص. لا، المحذور هو أنه لو قلنا بحجية خبر الواحد لزم إلغاء عنوان مذكور في الكلام، وهذا خلاف الظاهر عرفان. هذا هو التقريب الثاني. خب الآن يجب أن ندرس هذه الرواية ونرى أنها حقيقة هل تردع عن السيرة أم لا، وهذا ما يأتي إن شاء الله غداً.